بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب mm-hmm. إذ قال يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ولكن أكثر

راودته عن نفسه

قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة ذلك عام فيه

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا I'm إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإن أخي Bye.

وَأَرْتَدَّ بَصِيرًا والأرض